إن استعان بها على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلى درجته. وإن استعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتدارك الله بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام. وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كما ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثر في زمان شيخ الإسلام مثل هؤلاء الذين يستخدمون الشياطين ويدعون أنهم أولياء، إذا أظهرت الشياطين على أيديهم هذه المخالق وإذا خدعوا الناس بهذه المخالفات فيكون ذلك من وساوس الشيطان. فلأجل ذلك بالغ في التحذير من حالاتهم، فإنهم إما سحرة أو كهنة أو مشعوذون أو جهلة يخوضون في هذه العلوم، ثم تعينهم الشياطين حتى تشجعهم على هذه المعاصي وحتى ينخدع الناس بأحوالهم ويقولون هؤلاء أصحاب أحوال، هؤلاء أولياء، كما حصل في هذه الأزمنة لكثير من الذين يدعون الولاية ويمخرقون على أعين الناس وهم في الحقيقة أولياء الشيطان. ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع المتشبهين به من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهدة يظنونها كرامات وهي من الشياطين. هذه تحصل للمشركين الذين يعبدون الأولياء ويعبدون الأموات، وتحصل أيضا للمبتدعة الذين يبتدعون بدعا يجعلونها من الدين كبدع السماع وبدع التواجد وبدع التمايل وبدع الرقص والتصفيق وما أشبه ذلك، يجعلون هذه عبادات. وكذلك الذين يتشبهون بهم من عباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام يهود أو نصارى أو ضلال من المسلمين، توجد عندهم أحوال عند المشاهد إذا كانوا في مشهد فيظنونها هم كرامات وينخدع بها الناس الذين حولهم ويقولون هذه من كراماتهم، هؤلاء أولياء، في الحقيقة أنها من الشياطين، أنها من تسويل الشياطين، من الأحوال الشيطانية. يضعون سراويل عند القبر ويجدونه قد انعقد، سراويل مطروح يجدونه عند القبر قد انعقد بدل ما كان مفتولا أو مفكوكا غير معقود، أو يضعون عند القبر مصروع فيرون شيطانه قد فارقه، فيقولون هذا القبر فيه سر، فإنه شفى هذا المصروع. لما أنهم أشركوا رضي الشيطان منهم بذلك ففارق هذا المصروع. يفعل الشيطان هذا ليضلهم، يعني أنهم لما أطاعوا الشيطان أضلهم فأزال عنهم ذلك الصرع أو نحو ذلك. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق أبطل هذا، إذا قرأها قارئ مخلص أبطلت أحوالهم الشيطانية. التوحيد يطرد الشيطان، الشيطان لا يكون إلا مع المشركين ومع الضلال، وكذلك أعوان الشياطين الذين هم أعوان الشياطين العصاة ونحوهم، تساعدهم الشياطين، وكذلك شياطين الجن. ولهذا حمل بعضهم في الهوى، الناس ينظرون إليه يطير، فلما قال لا إله إلا الله سقط. قال ذلك هم يعتقدون أنه يريدون أن يغوه وأن يغو غيره، فلما ذكر الله بإخلاص أسقطه الشيطان الذي كان قد حمله. وقد ذكرنا أن ساحرا جاءه قوم منقطعون فقال إني سأحملكم، ولكن لا تذكر اسم الله، حملهم شيطانه. ولما أقبلوا على بلادهم وذكر اسم الله أحدهم أسقطهم ذلك الشيطان الذي حملهم. ومثل من يرى أحدهم أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظن أنه ذلك الميت، وما هو إلا شيطان. الشياطين شياطين الجن يغورون في الأرض، وشياطين العبالسة، فيمكن أنه لما دعا ذلك الميت وأشرك خرج ذلك الشيطان في صورة إنسان. يقول هذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع، يعني لو توسع وذكر الأحوال. يقول ولما كان الانقطاع إلى المغارات وإلى البوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، والمغارات الشعاب الخالية. ذكر هذه الأمثلة: مغارة الدم بجبل قاسيون المشهور، وجبل لبنان المشهور الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بإسوان في مصر، وجبال الروم، وجبال خراسان، وجبال بالجزيرة. كل هذه فيها مغارات، وجبل لكام، وجبل أهيش، وجبل سيلان أو سبلان، كرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشكو عند أسوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجال من الإنس الصالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن يظهرون في صورة رجال من الإنس في هذه الجبال. يأتي خلق كثير ثم يلازمون هذا الجبل ثم يجلسون يتعبدون عنده، فتخدعهم الشياطين وتظهر لهم في صورة رجال وتكلمهم وتخبرهم ببعض الأمور المغيبة وتخبرهم ببعض ما حصل، فيظنون ذلك كرامة ويقولون هذا دليل على أن في هذه الجبال ملائكة أو فيها رجال صالحون، لأنهم يظهرون لنا ولأنهم يرشدوننا ويعلموننا ويسمونهم رجال الغيب، وهؤلاء رجال جن. الله تعالى ذكر أن من الجن رجال كما أن الإنس رجال، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذلك أن العرب إذا نزلوا في واد يخافون فيه يخافون من الجن، يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه، فيبيت في نظره آمنا، فزادوهم رهقا أي ما ازدادوا إلا خوفا وذعرا. يقول ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني، يعني كله شعر، جلده يشبه جلد الماعز، رجل يظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني، ظهر بهذه الصورة كأنه واحدة من المعز. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون، الأربعون الذين يسمونهم الأبدال أو يسمونهم الأوتاد أو يسمونهم الأقطاب، يقولون إنهم أربعون وأن بكل جبل بعضهم. وهؤلاء الذين يظن أنهم أبدال هم جن يظهرون في هذه الجبال، يعرف ذلك بطرق متعددة بدلالات واضحة. يقول هذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، يعني لو توسع لذكر مجلدا أو مجلدات. يقول فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه بهذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن يذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. السائل الذي سأل أن يكتب له الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أراد أن يكتب كلام على أولياء الله يعرف به جمل ذلك، وإلا فلو توسع الشيخ وذكر الحكايات التي تحصل للجن من الجن لتوسع في ذلك. وهكذا أيضا يذكر لنا بعض الإخوان الذين يتعاطون الرقية، يأتيهم أناس مسروعون قد تسلط عليهم الجن ولابسهم وغالب أن ذكاء الرجل تلابسه جنية والمرأة يلابسها ذكر من الجن. ثم يقرأ عليهم هذا القارئ ليخرجوا فيتكلمون ويقولون إنما تسلطنا عليه لأنه كذا وكذا، لأنه آذانا أو لأنه خفيف الديانة، ولو كان متين الدين ومتين العقيدة لم نقدر عليه. ويقولون إننا إذا رأينا الصالحين نكاد أن نهرب أو نصرع، لا نستطيع أن نخالطهم ولا أن نقرب منهم. فدل ذلك على أنهم إنما يتسلطون على العصاة ونحوهم. الناس إخوارك العادات ثلاثة أقسام، يعني انقسموا إلى بالنسبة إليها. قسم يكذب بوجود ذلك إلا للأنبياء، وربما صدق به مجملا وكذب مما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. هذا القسم الأول. والغالب أن كثيرا من المعتزلة ينكرون مثل هذه الخوارق ويقولون لو كانت تحدث كرامات لاشتبهت بمعجزات الأنبياء. وكذلك أيضا ينكرون السحر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر ذلك ابن كثير في تفسير آية السحر التي في البقرة واتبعوا ما تلقي الشياطين على ملك سليمان، ونقله عن الرازي ابن الخطيب. القسم الثاني من يظن أن كل من كان له نوع من خوارق العادة كان وليا لله. هذا القسم الثاني، يقول كل من جاء حصلت له أمر يخلق العادة حتى ولو كانت من الأحمال الشيطانية فإنه من الأولياء. وكلا الأمرين خطأ، الذين يكذبون بوجود ذلك الأنبياء إلا للأنبياء، والذين يقولون كل من حصلت له فهو ولي فيجعلون السحرة أولياء والكهنة وخدام الشياطين. ولهذا تجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصرا يعينهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله. هؤلاء الذين يقولون كل من حصلت له خرق عادة فهو ولي، يقولون إن المشركين وأهل الكتاب لهم أعوان يساعدونهم على قتال المسلمين، وعلى هذا يكون المشركون الذين يقاتلون المسلمين يكون من أولياء الله. وأولئك الذين هم القسم الأول الذين يكذبون بوجود ذلك، يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. هذان القولان. الصواب القسم الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله عز وجل. فإذا رأينا هؤلاء السحرة والعصاة تحصل لهم هذه الخوارق عرفنا أنها من جنهم، وعرفنا أنهم ليسوا أولياء لله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا أخبر بأنهم بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، هؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين الكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، ولو كانوا زهادا ولو كان لهم عبادات، وذلك لأنهم ليسوا من أولياء الله ليسوا من المتبعين الكتاب والسنة، فتقترن بهم الشياطين فينخدع بهم العامة، يكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، فيظن الناس إذا رأوه يخبر بالمغيبات، إذا رأوه مثلا يدخل النار ولا يحترق لأنه قد لابسه الجن أو نحو ذلك، قالوا هذا ولي. كما يذكر أن هؤلاء الذين تلابسهم الشياطين لا يحترقون، ذكر أن بعضهم أمد إلى نار تتقد فيها جمر كبير يأخذ الجمرة ويجتلعها ولا يظهر لها احتراق، يأخذ الحجر الكبير ويضرب به صدره ولا يتأثر. كذلك ذكروا أنه عمد إلى قدح، قدح كبير يسع 3 أصع، وعضه بأسنانه وشربه، شربه كله ولا يدرى أين ذهب. هؤلاء من الذين يستعينون بالشياطين، خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، إذا حصل من له تمكن من أولياء الله أبطلها عليهم، إذا جاء عندهم إنسان صالح أبطل تلك الأحوال الشيطانية، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهل أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشيطان، حال الشياطين التي تقترن به، حتى يعرف بذلك أنه ولي الشيطان أو ولي الرحمن، يفرق بذلك أولياء بذلك العباد الصالحون بين أولياء الله المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. فهؤلاء الكذبة لا بد أن تظهر عليهم علامات تدل على كذبهم، قد يظهر كثير من السحرة أنه يذكر الله وأنه يقرأ القرآن وأنه يصلي وأنه يتعبد بأنواع العبادات، ثم ينخدع كثير من الناس الذين يذهبون إليه أن يعالج ما به من السحر أو من الأمراض. ولا شك أنه لو تأملوا في داخل أمره لعلموا أنه يعبد الشياطين أو يواليهم حتى تتنزل عليه. قال الله تعالى: هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع، أي تلقي السمع الشياطين وأكثرهم الكاذبون. الأفاك الكذاب على كل أفاك، والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الأغاني والملاهي، وهذا سماع المشركين. كثير منهم إذا أرادوا أن تحضرهم الشياطين أحضروا آلات له وجعلوا يغنون ويزمرون يصفقون ونحو ذلك، فتهضرهم الشياطين وتظهر لهم بعض الأشياء التي ليست من قدرة الإنسان. يذكر لنا بعضهم هناك ما يسمى الزير أو قريب من ذلك، كذلك هناك من يشترون خاتما وفيه في ذلك الخاتم شيء من أمر الشياطين أو الشياطين متلبسة به، فيقول إنه خدعه بعضهم وباعه ذلك الخاتم فيسمى الزير أو الزيران. ولما كان في ذلك المنزل غناء وقد جعله في صندوق وأقفله، دخلت أمه وإذلك ذلك الصندوق يطير من الأرض ويضرب السقف، ثم يطير ويضرب السقف لأنه متلبس به جني أو شيطان. فكان ذلك لما سمع أصوات الأغاني وأصوات الملاهي ونحو ذلك، وآخر اشترى هذا الخاتم ولم يعلم أنه فيه هذا الزيران، ولكن بعدما علم أمسكه جاء قامت والدته وألقته في أرض في نار، فلما ألقته نزل وقد صدع ومات لأنهم ملابسون له. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصديا. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير. المكاء الصفير الذي يكون له صفير كالصفير الذي يفعله بعضهم بواسطة الصفيرة أو نحوه. والتصدية أن يضرب بعضهم يديه إحداهما بالأخرى. فكان المشركون يتخذون المكاء والتصدية عبادة، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء. فرق بين العبادة التي شرعها الله والعبادة التي يتعبد بها هؤلاء من المكاء والتصدية. وكذلك عبادة الصحابة الاجتماعات الشرعية، لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع الغناء على استماع غناء قط، ولا تصدية، لا بكف ولا بدف ولا بتواجد. الذي بالكف التصديق التصفيق، والذي بالدف الذي يضرب لأجل الله، والذي بالتواجد الرقص، الرقص والتماجل. ولا سقطت وردته. يذكر كثير من الصوفية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند تواجد فتواجد وجعل يرقص حتى سقطت بردته، كان عليه بردة يعني رداء. كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. هكذا أما الأغاني ونحوها فلا. كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون يتلذذون بسماع القرآن. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ فأخبره وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال لو علمت أنك تستمع لهبرته لك تهبيرا أي لحسنته لك تحسينا. وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت. فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود لأن داود كان حسن الصوت كما قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إلى قوله يا جبال أوبي معه والطير. كان إذا قرأ تصوت الجبال يعني يصلها صوت حتى يفعلها دوي. كانت الطيور أيضا إذا قرأ القراءة من الزبور تتواجد حتى تهوم حوله. يا جبال أوبي ما هو الطير. كذلك كثير من الناس إذا أعطي صوتا حسنا فإن الدواب تحن وتقبل عليه. ذكر ابن كثير في التاريخ أن حجاج العراق يقطعون هذه المسافة التي ليس فيها بلاد من العراق إلى الحجاز مفازات ولكن فيها أعراض قطع طريق. فكلما جاءوا إليهم قالوا لا بد أن تعطونا إخاوة ضريبة. فمرة جاءوا برجلين صوتهما حسن ولما جاءوا أقبلوا على أولئك الأعراب قرأ أحدهم ورفع صوته فسمعته إبلهم فجاءت إليه حتى قربت منه وكادت أن تتبعه ولو إلى مكة. علم أهلها فجاءوا وقالوا لماذا جئتم بهذا القارئ؟ قالوا معنا عظ آخر. خافوا أنه إذا قرأ ذهبت إبلهم معه فقالوا لا يقرأ ولا نأخذ عليكم ضريبة. هكذا يعني لحسن قراءته. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أي احرصوا على أن تزينوه بالصوت. وقال أيضا إلى الله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الكائنة إلى كائنته الكائنة الأمة المغنية التي يزيدون في ثمنها لأجل الغنى. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك فإذا عيناه تذرفان من البكاء. تلذذ بسماع القرآن مع أنه الذي أنزل عليه القرآن ولكن أحب أن يكون مستمعا له ليكون ذلك ألذ له. يقول ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما ذكره الله تعالى في القرآن. فقال تعالى في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر أن هؤلاء الأنبياء والصالحون إذا تليت عليهم آيات الرحمن بكوا وخشعوا وسجدوا. وكذلك قال تعالى: إن الذين أوتوا من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا يتلى عليهم هذا الكتاب يخرون للأذقان، يعني جهة الأذقان، أي إلى جهة أسفل الوجه. وكذلك قال في أهل المعرفة في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا تلي عليهم هذا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق ومدح سبحانه أهل هذا السماع الذي هو سماع القرآن بما يحصل لهم من زيادة الإيمان وبما تقشعر منه الجلود ودمع تدمع العيون. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، هذا القرآن كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهكذا مدحهم أنها تلين جلودهم وقلوبهم، وإذا قرئ عليهم اكشعرت جلودهم ودمعت عيونهم. وكذلك قال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ارتجفت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتهم يقينا وزادوا قوي إيمانهم واعتقادهم، وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إليه. الذين يقيمون الصلاة يواظبون عليها ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون. وصفهم بهذه الخصال الخمس: أولئك هم المؤمنون حقا الذين كمل إيمانهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هكذا ثواب هؤلاء. يقول: أما السماع المحدث الذي يفعله هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان، سماع الكف وسماع الدف وسماع القضيب، الكف هو التصفيق، الدف أن يضرب هذا الدف، والقضيب أن يكون بيدهم عصا ثم يضرب بها دفا أو حديدا أو نحو ذلك. فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان سائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا الطريق، لا يجعلون هذا السماع طريقا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعدونه من القرب والطاعات الذين يعدونه هم غلاة المتصوفة. انتشر فيهم هذا السماع وأنكره العلماء. ذكر ابن القيم في الإغاثة أنهم أقاموه في الحرم المكي جوار بيت الله، يقول فاستعنت بالله ثم ببعض أولياء الله وطردناهم. ورأينا قبل 30 سنة دخلت مسجد الخيف في منى، وإذا فيه حلقات كل حلقة فيها واحدا، ثم ينشد نصف بيت فيرددونه ويتمايلون برقابهم، يتمايلون كل واحد ينشده ويميل رقبته يمنة ويسرى، يرددونه ثم ينشد لهم شطر بيت آخر. بل الصحابة والتابعون وسائر الأكابر يعدون مثل هذا من البدع المذمومة، أنه من قرآن الشيطان إلا من قرآن الرحمن. حتى قال الشافعي رحمه الله: حلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. يعني حدث في عهد الشافعي الذي مات في سنة 204، والذي أحدث فيقول إنهم الزنادقة، ولكن أخذه منه غلاة الصوفية يسمونه التغبير، يصدون الناس به عن القرآن، ويسمى قرآن الشيطان. ذكر ابن القيم في الإغاثة أن من أسماء الغنى قرآن الشيطان ومزمار الشيطان، فيشتغلون بهذا التمايل وبهذا التصفيق وبهذا السماع عن سماع القرآن. أولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيب، أن للشيطان نصيبا وافرا وافرا من هذا السماع. ولما كان إنما هو من الشيطان لم ينخدع به أولياء الله، ولو حصل لهم شيء من العجائب بأن يحضرهم الشيطان ويتمثل بصورة إنسان، وكذلك أيضا يظهر لهم عجائب وخوارق حتى يخيل إليهم أنهم أولياء وأنهم سادة ويحدث لهم عجائب من الأمور، فإن ذلك كله من الشيطان. يحدث هذا، والغالب أيضا أن الذين يحدثون تلك العجائب أنهم أخذوها من الشيطان. ذكر المؤرخون في ترجمة الحسين الحلاج الذي قتل للإلحاد سنة 309، السبب تسميته الحلاج أن جاء إلى رجل حلاج وأرسله ليأتي له بحاجة، وقال: إنني عندي هذا الشعر الغزل الكثير مشغول، لا بد أني أهلجه. فقال: أنا أهلجه عنك. كان الشعر كثير يمكن يستغرق نصف يوم. أخذ الحلاج العصا وجعل يضربه لينتفش. غاب الحلاج يمكن 10 دقائق وجاء وإذا هو قد حلجه كله، فسمي بالحلاج. لا شك أنه استعان بالشياطين أو استعان بالجن إلى أن حرجوه معه. ثم ذكر ابن كثير في ترجمته أشياء حيل تدل على أنها من الشيطان، يقول: ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم الذين عرفوا أنهم وحي الشيطان، حضروه ثم عرفوا ذلك فتابوا، ومن كان أبعد عن المعرفة فإنه ينخدع، وكذلك أبعد عن ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر، يعني من إغوائه. يقول وهو بمنزلة الخمر، يعني هذا السماع وهذا الغنى والدف نحو ذلك، بل يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، يعني أنه يؤثر فيها تأثيرا أشد. ولهذا قويت سكرة أهله، يعني يسكرون، أي سكرة أهله إذا قويت نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم، توهمهم أنهم أولياء، وحملت بعضهم بالهوى لتؤهم الناس أن هؤلاء أولياء، فشبه هذا السماع بالخمر. وقد شبهه أيضا بعض الشعراء في الأبيات التي ذكرها ابن القيم في إغاثة اللفان، التي يقول فيها: أتلي الكتاب فأطرق لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادنا، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق إذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي، واحكم بأي الخمرتين أحق واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. يعني مقابلتك للخمر الذي هو خمر الجسوم وهذا خمر العقول، تعرف بذلك فرقا. فيقول الشيخ إن هذا السماع وهذا الغنى بمنزلة الخمر، بل يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. وإذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين، فإذا نزلت عليهم فلا تسأل عن كونهم يرقصون ويتمايلون ويمزقون ثيابهم من التواجد، يسمونه تواجدا ونحو ذلك، وتتكلم الشياطين على ألسنة بعضهم وتحملهم بالهوى، ويحصل بينهم عداوة أشد من العداوة التي تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. إذا كان بعضهم شياطينه قوية قتلوا شيطان قتلوا الآخر. أي حال، يظنون أن هذا كرامات من كرامات أولياء الله المتقي، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله تعالى، وهو من أحوال الشياطين. فإذا كانوا يقتلون، قتل المسلم لا يهل إلا بما أهله الله. يقول أحدهم: أنا ولي معي ملائكة أعوان أعانني على هذا الذي خالفني حتى قتله أوليائي الذين يعينني، وما قاتله إلا الشياطين. قتل المسلم لا يحل إلا بما أهله الله، بقوله: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. فكيف يكون قاتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياءه؟ أتكون كرامتكم أنكم تقتلون معصوم الدم وتعدون ذلك كرامة وأنتم أولياء الله؟ يقول: وإنما غاية الكرامة اللزوم الاستقامة، فإذا كنتم صادقين في أنكم أولياء الله فألزموا الاستقامة. لم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه. إذا أعانه على ما يحبه ويرضاه فإن هذا عين الكرامة، ويزيده مما يقربه إليه، يزيده من الطاعات التي تقربه إلى ربه ويرفع به درجته في الآخرة. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات التي تحدث لبعض الصالحين، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس بالظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. هذه قد تكون من خوارق العادات، وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها، يعني إذا أغناه وأعطاه قدرة وأعطاه ملكا وأعطاه مكاشفات وأعطاه علما وسلطانا ومالا وغنى، فإذا استعان بها على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع به درجته ويأمره وعلى ما يأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وهذا ما يحصل لأولياء الله من الكرامات. أما إذا استعان به على ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله كالشرك والظلم والفواحش، فإنه يستحق بذلك الذم والعقاب. فرق بين من يستعين بهذه الولايات والسلطان والمال والقدرة يستعين بها على طاعة الله، ومن يستعين بها على الظلم والشرك والفواحش. فإذا لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو بحسنات ناحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين، ولو أنه حصلت له هذه الخوارق، يقول كان كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه، ويسلب العالم عن علمه، يسلب علمه، وتارة بسلب التطوعات، يعني بدل ما كان يكثر التطوعات فينقل من الولاية الولاية الخاصة إلى العامة، بدل ما يكون من خواص عباد الله يكون بعد ذلك من عامة الناس، وتارة تنزل بهذه الأحوال إلى درجة الفساق بحيث أنه يصير من الفسق ينخدع بأنه قد أعطي وأعطي، وتارة والعياذ بالله يرتد عن الإسلام ينخدع بما أعطيه. وهذا يكثر فيمن له خوارق شيطانية، الذي ينزل إلى درجة الشيطان درجة الفساق أو يرتد. كثير من هؤلاء يرتدون عن الإسلام، يخيل إليهم أنهم وصلوا إلى درجة تسقط عنهم التكاليف. كثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، يدعي أنها كرامات، يظن أنها من كرامات الأولياء. الكرامات لا يستعان بها على المعاصي. يظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، لم يحاسبه على ذلك ولا على المعاصي. أكمن ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا وثروة وسلطة وقوة لم يحاسبه عليه. كثير من هؤلاء يخدعون أهل السلطنة. ذكر أن أحد خلفاء بني أمية وهو يزيد بن الوليد الذي تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، سار على طريقة عمر 40 يوما، وكأنه تثاقل ذلك، فجاءه بعض وزرائه والذين حوله وقالوا إن الله لا يحاسبك وقد أكرمك، لقد أكرمك وقد رفعك وجعلك ملكا وخليفة وأميرا للمؤمنين، فلا حرج إليك إذا توسعت، إذا تمتعت بالخمر، إذا تمتعت بسماع الغنى، إذا تمتعت بالملاهي ولو أخرت الصلاة. انخدع بفتواهم، وما أرادوا إلا أن يتنزل على رغبتهم ويمكنهم من ذلك. هذا مثل ما ذكر هؤلاء، أنه إذا أعطى عبدا خرق عادة ألم يحاسبه، إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا ألم يحاسبه. ومنهم يستعين بالخوارق على أمر مباحة ألا مأمر بها ولا منهي عنها، إذا أتي خوارق عادة استعان بها على الأمور المباحة، يعني أكل المآكل والمشارب والمجالس والملابس، فهذا يكون من عموم الأولياء، ولكن يفوت أن يكون من الأبرار المقتصدين. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، الذي يستعين بها على المباحات يكون من الأبرار ويكون من المقتصدين، في قوله تعالى منهم سابق ومنهم مقتصد. وأما السابق بالخيرات والمقربون عين يشرب بها المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون عبدا رسولا أو يكون نبيا ملكا، فتواضع وقال نبي رسول. والله أعلم.